نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، كما ونسأله تعالى أن يتقبل شهداء المسلمين، وأن يرد كيد الخائنين والظالمين في نحورهم، إنه قوي عزيز. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فهذا شهر رمضان قد أقبل، فنسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. قولوا آمين. ولكن النجاح في رمضان مرهون بالاستعداد قبل رمضان. يقول العلماء أن الإمداد في رمضان يكون على قدر الاستعداد قبل رمضان، فمن استعد إلى رمضان استعدادا صحيحا فإنه سينجح برمضان نجاحا عظيما، وسيفوز بعد رمضان فوزا مبينا. إلا أن الشيطان قبل أن يصفد في رمضان فإنه يضاعف جهوده ويكثف حضوره في نشر الفواحش والإضلال والإغواء والتحريش بين الناس. هناك إخوانا الكرام دراسة علمية تقول بأن ضربة الغريق، إنسان بده يغرق، ضربة الغريق تزيد على أكبر ضربة ضربها بحياته 36 مرة. ضربة الإنسان الغريق أكثر من أقوى ضرب ضربها بحياته 36 مرة. وكذلك الأمر إخواننا الكرام الشيطان، فحال الشيطان قبيل رمضان كحال الغريق، فضربات الشيطان قبيل رمضان أشد من ضرباته في الأشهر العادية. إذن إخواننا الكرام، نحن ما بين ضربات الشيطان وما بين الخير العميم والأجر الوفير والمدد العزيز الكبير في رمضان، فهل نحن مستعدون للقاء رمضان؟ هذا هو عنوان الخطبة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. إخواننا الكرام، لو أنك تعلم أن ضيفا عزيزا كريما غاليا حبيبا إلى قلبك، لا يزورك في العام إلا مرة واحدة. هذا الضيف الكريم العزيز الغالي الحبيب ما بيجي عندك إلا مرة واحدة في السنة، وهذا الضيف لا يأتي صفر اليدين، لا يأتي خاليا، وإنما يأتي ويحمل معه الهدايا والجوائز والجواهر والدرر. فكيف ستستقبل هذا الضيف؟ الإنسان العاقل يلبس أجمل الثياب ويزين بيته ويطهره ويطيبه ويعطره ويعد أطيب الطعام ويهش في وجه هذا الضيف ويبش. هذا الإنسان العاقل الذي عرف قدر هذا الضيف. أما الإنسان الآخر المسيء فإنه سيستقبل هذا الضيف بملابس رديئة وببيت عفن خرب وبرائحة كريهة وبأطعمة رديئة. هذا الإنسان قد أساء الأدب ولم يعرف لهذا الضيف قدره. إذن إخواننا الكرام، مثاله الأول هو مثال الإنسان الذي استعد لرمضان فطهر قلبه من الأمراض، من أمراض الحقد، من أمراض الحسد، من أمراض الرياء، من أمراض الضغينة، من كل هذه الأمراض. إخوانا الإنسان المسلم العاقل ينظف قلبه قبل رمضان من هذه الأمراض. مثال الأول ومثال الإنسان الذي زين أعماله قبل رمضان بصلاة الضحى، بقيام الليل، بأذكار الصباح والمساء، بالإحسان إلى الجيران، ببر الوالدين، بصلة الأرحام. الإنسان العاقل إخواننا الكرام هو الذي ينقي نفسه، والذي ينقي نفسه من الفواحش، من الآثام، من النظر إلى الحرام. هذا الإنسان هو الذي أحسن استقبال شهر رمضان، وهذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم قبل رمضان. أما الإنسان إخواننا الكرام المسيء الذي لم يعرف لهذا الضيف قدره ولم يحفظ له كرمه، فهو مثال الإنسان الذي يدخل إلى رمضان بعجره وبجره، يعني يدخل بما هو عليه من المعاصي والآثام، بخوض بأعراض الناس، بتكلم بالغيبة والنميمة، بأخذ قروض ربوية، مقاطع للرحم، مقاطع أخته وأخوه. فهذا إخواننا الكرام هو مسيء للأدب ولا يعرف لشهر رمضان حقه. لذلك إخواننا الكرام من الآن بقي لرمضان 6 أيام، فلنستعد لهذا الشهر الكريم. لذلك إخواننا الكرام سنتكلم عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان لكي نكون عمليين ونغير من أنفسنا، وليكون هذا الرمضان مختلف عن رمضان الماضي. نحن لا نريد أن يكون رمضان القادم كرمضان الماضي. كيف كان إخواننا الكرام رمضان الماضي؟ شفنا المسجد في أول يوم، ثاني يوم ما شاء الله يعوج بالمصلين، وهذا المنظر يشرح الصدر ويسر النفس. إلا أنه بعد أسبوع فإن أعداد المصلين تقل. في بداية شهر رمضان يقبل الناس على قراءة القرآن، الهمة بتكون عالية، ولكن بعد أسبوع وأسبوعين تفتر الهمم ويتكاسل الإنسان ويعود لما كان عليه. إلا أن أخواننا الكرام شهر رمضان ليس كذلك. الحكمة من شهر رمضان هي التقوى، وشهر رمضان إخواننا الكرام معسكر تدريبي ودورة مكثفة للتغيير. لذلك من الآن إخواننا الكرام على كل إنسان فينا أن يضع أهدافا يريد أن يحققها في رمضان ويريد أن يغيرها. الإنسان إخواننا الكرام لما بحط أهداف بتهون عليه تحقيقها. أما إذا ظل يقول خليها على التسهيل وتركها على البركة، فسيأتي رمضان ويأتي العيد ورمضان الثاني والثالث وأنت لم تتغير. إذن مهم جدا إخواننا الكرام أن ندخل بهذه النية، نريد أن يكون رمضان القادم ليس كرمضان السابق. إذن نبدأ بأول استعداد. كيف أستعد قلبيا لشهر رمضان. إخواننا الكرام، هناك قلوب مسودة وهناك قلوب مبيضة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعنا الصلاة عليه يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلب عودا عودا. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. بيجيك مقطع على التيك توك، مقطع مسيء حضرته، نكتة سوداء. بيجيك مجلس فيه غيبة، تكلم مع فلان وعلى علنتان، جلست استمعت أو شاركت نكتة سوداء. التاجر بصيح له يغش، غشيت نكتة سوداء. أخذت رشوة نكتة سوداء. عملت تنظيف على الشك، أخذت ربع على الشك، نكتة سوداء. حتى يصير القلب إخواننا الكرام أسودا مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني بقول لك العلماء لما شرحوا هذا الحديث بقول لك بصير القلب كالكأس المقلوب. هذا الكأس المقلوب مهما تصب عليه من الماء فإنه لن يتقبل هذا الماء، وهذا مثال القلب الأسود. أما القلب الأبيض إخواننا الكرام فهو الذي تعرض عليه الفتن فينكرها ويعرض عنها فتنكت في قلبه نكتة بيضاء. لما بيجي نظر إلى الحرام فبيمتنع عنه، لما بيكون في مجلس غيبة بيمتنع عنه، نكتة بيضاء. حتى يصير القلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن إخواننا الكرام، كل إنسان فينا يسأل نفسه ما أكبر في قلبه، ما هي المنطقة الأكبر في قلبه؟ هل منطقة السواد أو منطقة البياض؟ فهذا الشهر إخواننا الكرام الشياطين تصفر، فهذه فرصة لتنظيف القلب وتطهير القلب وتبييض القلب وتخليصه من السواد. إخواننا الكرام، القلب له مداخل وله روافد وله أبواب. الجوارح هي مداخل القلب، يعني البصر، اللسان، السمع، اليدين، الرجلان، هذه مداخل القلب. وأنا سأتكلم عن جارحتين وعن مدخلين من مداخل القلب. من مداخل القلب، من يحفظهما معه كرت ضمان لدخول الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. إخواننا الكرام، بعرفوا كثير سمعت عن أفات اللسان وعن أهمية غض البصر، ولكن لابد أن نذكر وأن نشدد على هذه الأمور، لأن إخواننا الكرام كثير من الناس يدخل رمضان ويخرج رمضان وهو ما زال يطلق بصره إلى النظر إلى الحرام، ويبصر لسانه في الخوض في أعراض الناس والغيبة والنميمة، ويشتم كذلك. لذلك لابد أن نذكر وأن نحذر من هذه الأمراض. سيدنا معاذ بن جبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار. الحديث طويل، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الكثير من الأمور والطرق التي تدخلك الجنة وتنجيك من النار. ثم في نهاية الحديث يقول له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ صدق أعطيك يعني من الآخر كلماتنا. قال له: بلى يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بلسانه وقال: أمسك عليك هذا، بدك تدخل الجنة تنجو من النار، احفظ لسانك. فسيدنا معاذ بن جبل قال له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك إخواننا الكرام قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاه الشجعان. إخواننا الكرام، في ناس بصوموا وبصلوا، ولكن إخواننا الكرام لا يمتنعون عن الغيبة والنميمة. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وكذلك أمر إخواننا الكرام، في ناس بجنوعه فظ غليظ جفص دفش، هذا إخوان الكرام يتنافى مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتم ما جرح اللسان. أحيانا الجرح الحقيقي يلتئم، يقطب، يسكر، أما جرح اللسان، جرح القلب، فإنه لا يلتئم. لأصحاب اللسان الجارح والطباع الغليظة أقول لهم هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. في غرف بالجنة الأصناف من الناس، هاي صفاتهم. قال: لمن أطعم الطعام، هاي كلها موجودة برمضان، فطر صائم أنت من هذول الناس. لمن أطعم الطعام وألان الكلام، وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، لهم غرف في الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. وقال مورق العجلي من السلف، قال: تعلمت الصمت في 10 سنين. قعد 10 سنين إخواننا الكرام يتعلم الصمت. الصمت إخواننا الكرام إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب أحيانا. قال: وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. يعني ما كان إذا غضب يتكلم كلام يندم عليه بعد ما يهدى، لا. لذلك إخواننا الكرام الصمت مهم جدا، خاصة في رمضان. وفي هذا الزمان نحن بأمس الحاجة لهذا الحديث. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنا أنجو من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذول 3 أمور بنجوك من النار: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الأمر الثاني إخوانا الكرام اللي بيحفظ لنا قلبنا واللي بيساعدنا على تنقية قلبنا هو غض البصر. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين وأمر المؤمنات بغض البصر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وخاصة إخواننا الكرام بهذا الزمان على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إخواننا الكرام التيك توك، اللي بيقدر إخواننا الكرام يحذف تطبيق التيك توك ولو فقط برمضان ولو من الآن بيكون نور على نور. الإمام القرطبي إخواننا الكرام يقول، هذا الإمام القرطبي زمان قال هذا الكلام، قال: غض البصر هو الباب الأكبر إلى القلب. الباب الأكبر إلى القلب هو غض البصر. هاي زمان قالها. كيف لو ندرك زماننا؟ هذا الزمان عصر السرعة وعصر التكنولوجيا، كل معصية ومعصية تقدر تشوفها بالتلفون. قال: وأعمر طرق الحواس إليه. هذا المدخل العامر، دائما عامر، دائما الناس تسكت فيه، غض البصر. قال: وبحسب ذلك كثر السكوت من جهته. أغلب الناس تسكت من باب غض البصر. ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. لذلك إخواننا الكرام، لكي تشعر بحلاوة الإيمان ولكي لا تتنغص اللحظات الإيمانية التي تشعر بها بالطمأنينة، عليك أن تغض البصر. ليه إخواننا العلماء شو بيقولوا؟ قولوا: إذا أنت بتنظر إلى الحرام، هاي النظر إلى الحرام تعلق في قلبك، فعندما تخلو مع قلبك تبرز لك هذه الصورة فتنغص عليك هذه اللحظات الإيمانية الجميلة. لذلك ورد بالأثر، أنا ما بقول حديث أثر ولكن معنى صحيح، إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي قال أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذا أنت بتغض البصر تجد هذه الحلاوة في القلب. ونختم بقول السلف، قالوا: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته وفي قلبه. لذلك إخواننا الكرام نحرص على الامتناع عن النظر إلى الحرام وعن الاسترسال في أعراض الناس وفي الغيبة والشتم. كل هذه الأمور إخواننا الكرام نمتنع عنها من الآن حتى يكون الإمداد والروحانيات في رمضان. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. إذا تحدثنا عن الاستعداد القلبي، لن نتحدث عن الاستعداد العلمي والعمل بإيجاز. الاستعداد العلمي إخواننا الكرام لرمضان يكون بأن تقرأ عن رمضان، تقرأ عن الأمور التي يستحب فعلها في رمضان، تقرأ عن المفطرات أو تستمع إلى محاضرة تذكر فيها الأمور اللي يستحب أن أنا أحافظ عليها، الأمور اللي أنا لازم أجتنبها في رمضان، كيف أنا أخرج الزكاة، شو هاي صدقة الفطر. إخواننا الكرام، هذا من الاستعداد العلمي في رمضان، وكيف أنا أعرف العادات السيئة التي يجب اجتنابها في رمضان. ثم الاستعداد العملي. أول شيء إخواننا الكرام يكون بالاستعداد العملي الذي أرجو أن تأخذوه بعين الاعتبار هو إعلان التوبة إلى الله. في كثير ناس إخواننا الكرام تفكر لما نتكلم عن التوبة يعني مش إحنا المقصودين، إحنا المقصودين وأنا أول واحد فيكم مقصود إخواننا الكرام بالتوبة إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بالتوبة ما أمر المنافقين ولا أمر الكافرين، وإنما أمر المؤمنين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فكلنا إخواننا الكرام بأمس الحاجة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أجلس مع نفسك إخواننا الكرام، راجع نفسك، أي ذنب أنت مصر عليه انوي انك تتركه في رمضان، وتنوي كمان انك تزداد في الطاعات في رمضان. والامر اخواننا الكرام الثاني العمل في رمضان انه اخواننا الكرام نصلح ذات البين. قديش اخواننا في ناس مصلين وملتزمين ولكن اخواننا الكرام مقاطعين لاخوتهم، تلاقيه مسلم وبصلي بالمسجد ومقاطع اخواته له سنين ومقاطع اخوته اخواننا الكرام، وهذا الأمر إخواننا الكرام يتنافى مع الشرع ويتنافى مع الدين. فإذا كنت زاهدا بمغفرة الله ومصرا على معصية الله فابقى على ما أنت عليه، أما إذا كنت تريد الأجر من الله، الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تعرف شو يعني ربنا يقول لك أجره على الله؟ تتخيل واحد يكون كريم ورأس مال يقول لك اصلح وأجرك عندي، فما بالك ولله المثل الأعلى، أن ربنا بيقول لك إذا أنت بتصلح وبتسامح أجرك على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الكسب نغفر لك، بدك تضلك عاصي، ولا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. إذا ما بدك تأخذ هذا الأجر، بدك تضلك مصر على المعصية، أدخل رمضان أخرج وأنت مش مسامح أخوك أو مش مسامح أختك. أخوانا الكرام، من الأمور المهمة أن احنا نخلق بيئة إيمانية في رمضان، يعني نحن إخواننا الكرام أنه إحنا نجتمع على طاعة الله. ما أجمل أنه يجلس الإنسان مع زوجته مع أولاده يقرأوا القرآن أو يقرأوا من تفسير القرآن أو يقرأوا من رياض الصالحين أو يحث أولاده على الصدقة. هذه كلها إخواننا الكرام أمور جيدة وعظيمة. وكما أن الإنسان يتفنن في الدنيا، بتفنن في جمع المال، تفنن يا أخي، تفنن في جمع الأجور في رمضان بالآخرة. إخواننا الكرام قبل ما أختم، احنا في عنا بالمسجد يعني في دفعات كهرباء وماء متراكمة، في على المسجد دفعات، ونحن يعني نهيب بكم أن تجودوا بما تطيب به نفوسكم للتبرع لهذا المسجد الطيب أهله، إني داع فمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم ورد كيد الظالمين والخائنين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي المقيم الصلاة أقم الصلاة وارحمك الله.